بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو قائمة على أصولها عَلَىٰ بأسهم لا إله إلا هو عالم